فاطمة وديما الناس بناتها يا وليد عز الدين وآدم ويوسف تحية خاصة يا خويا عبد الغني مازال موال مودينا تحية لافامي الدوقي يا كاملة المكبولة ولا طين سماكة من يشوفها معقولة نجيكم صاحب كاملة مكبولة الفومة سماكة من الشوفة معقولة نجيكم صاحة يا كاملة مكبولة ولا طي سماكة من الشوفة معقولة نجيكم صاحة كاملة مقبولة ولا طي سماكة من الشوفة مقبولة نجيكم صاحة واش حاسه بيا باللي كان بغيها